غسل بعد بدنه الجريح ونحوه. نعم، او الحائض لاجل الطهارة من الحيض، او النفس لاجل انقطاع دم النفاس، لا بد من النية. نعم، لانها طهارة ضرورة ولن ترتفع الحدث، ولا بد من التعيين تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث تقوية لضعفه، ولو نوى رفع الحدث لم يصح. فإن نوى أحدها، أي الحدث الأصغر أو الأكبر أو النجاسة على البدن، لم يجزئه عن الآخر، لأنها أسباب مختلفة. ولحديث إنما لكل امرئ ما نوى، وإن نوى جميعها جاز للخبر، وكل واحد جاز للخبر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم، وكل واحد يدخل في العمور فيكون منويا. نعم، هذه المجموعة يدخل بعضها في بعض فيكون منويا. نعم، وإن نوى بتيممه نفلا لم يصلي به فرضا، لأنه ليس بمنوي، وخالف طهارة الماء لأنها ترفع الحدث، أو نوى استباحة الصلاة وأطلق ولم يعين فرضا ولا نفلا لم يصلي به فرضا، ولو على الكفاية ولا نذرا لأنه لم ينوي وقت الطواف. وإن نواه، أي استباحة فرض، صلى إن نوى الفرض، يقول صلى به فروضا ونوافل، صلى به فروضا ونوافل. نعم، وإن نواه أي استباحة فرض، صلى كل وقته فروضا ونوافل. ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه، فرض أي فرض عين فنذر، وفرض فرض كفاية فصلاة نافلة فطواف. يقول من نوى شيئا استباحه ومثله ودونه، استباحه أعلى شيء الفرض، فإذا نوى الفرض صلى النافلة، وإذا نوى الفرض طاف به، وإذا نوى الفرض قرأ به القرآن. نعم، ومن نوى شيئا استباحه ومثله ودونه فأعلاه فرض عين فنذر ففرض كفاية فصلاة نافلة فطواف نفل ومس مصحف فقراءة قرآن فلبس بمسجد ويفطر. وصلى الله وسلم على نبينا وعلى آله.